من الوصايا الأربعين عدم انتظار الثمار المعجلة. نلاحظ أنه البعض الذين تستهويهم الدرجات الكمالية يدخلون في هذا الطريق لا لأنهم مأمورون بالسلوك في هذا الأمر، وإنما طلبا للثمار. وهذه الثمار تارة تتجلى على شكل طلب لبعض صور الكرامة والتصرفات الغيبية. يسمع في قصص العلماء والأولياء أن لهم قدرة خارقة على بعض الأمور كالاطلاع على الأمور الغيبية مثلا، كتحويل بعض الأمور إلى قضايا خارقة. المهم تستهوي هذه القصص على صدقها وكذبها، والمهم على ما هي عليها، فهو إنما يتوجه إلى الله عز وجل ليستفيد من الهبات الإلهية في هذا المجال. هذا الإنسان طبعا لا يعد من السالكين أبدا، إنسان يعيش على عالم المصالح، وكأنه جعل الله عز وجل على عظمته جسرا للحصول على منافع دنيوية معجلة، وإن كانت هذه المنافع على صور أمور معنوية روحية. نحن نلاحظ عند السحرة وعند بعض الذين يرتاضون حقيقة حركات ملفتة، ولعلها تغري. القرآن الكريم يعبر عن سحرة فرعون أنهم جاءوا بسحر عظيم، صحيح لم يحولوا شيئا إلى ثعبان واقعي، ولكن قاموا بحركات ملفتة للنظر. علينا أن نعلم أن الكرامة، أن العطاءات الإلهية للسالك لا تعميه أبدا. إن أعطي إكراما محضا من دون طلب أنعم به وأكرم. إنسان يعمل بما عليه، يجاهد نفسه في موقف ويعطى قدرة على تفسير الأحلام مثلا، يعطى قدرة على استشراف شيء من عالم الغيب إلقاء في الروع. نحن لا ننكر، صحيح ليس هنالك أمر يتحقق دائما، ولكن المؤمن، رأينا بعض المؤمنين يتكهن بعض الأمور بما أوتي من بصيرة فيصدق أحيانا، لا أقول دائما لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن قد يطلع نبيا أو وصيا أو بعض الأولياء بمناسبة معينة يطلعه على بعض الأمور. فإذا الكرامات والخوارق والأمور التي هي أمور غير طبيعية إذا كانت بعنوان النتيجة فلا بأس، أما إذا كان هدفا يسعى إليه العبد فحقيقة هذه صورة من صور النفعية وليس من الإخلاص في شيء. حتى السكينة والاطمئنان القلبي التي هي ثمرة مقدسة، ثمرة الذكر، كما يقول القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع ذلك على قداسة هذه الثمرة هو لا يطلبها طلبا، كذلك هو لا يعبد الله عز وجل حتى طمعا في هذه النقطة. صلوات الله على أمير المؤمنين عندما بين كلمة الفصل في هذا المجال، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنا مأمور بالعبودية، حتى الإمام عليه السلام يقول في مناجاته لو أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. هذه العلاقة، علاقة المحبة، ليست مقدمة لإدخالي الجنة، لو أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. هنا قد يقول قائل إذن كيف نفسر ما ثبت من بعض صور الكرامة الظاهرية لأناس لا نحسبهم على حق، لا نحسبهم على خير؟ بعض الأشخاص الذين ذهبوا إلى بلاد الهند أو السند مثلا يرون بعض الأمور الملفتة، ما تفسير ذلك؟ أولا هنالك ما يسمى بالشعوذة وبإراءة غير الغير الواقع بإراءة غير الواقع على أنه الواقع، هذا أمر مادي محض، خفة اليد أو ما شابه ذلك، هذا لا يعد من أمور الغيب أبدا، لأنها في الواقع نوع من أنواع التحايل والخداع. ولكن لا ننكر أيضا أنه النفس الإنسانية شأنها شأن أي طاقة في هذا الوجود، طاقة تفجير القنابل الذرية، طاقة مذهلة لا يمكن أن ننكرها اليوم، كما أن هنالك شيء مستبطن في نواة الذرة المنفجرة، هذه المواد القابلة للتفجير، هنالك قوة خفية كانت كامنة في داخل التركيب الذري لذلك العنصر، جاء الظرف المناسب لإطلاق هذه الطاقات المحبوسة. كذلك النفس، لا ننكر بأن النفس غيب عظيم، النفس غيب، أسرار النفس أعظم من غيب الكهرباء والجاذبية والأمواج والانفجارات التي لا ترى، قضية مذهلة. فما المانع أنه إذا أحدهم عمل على تقوية قوى النفس وعلى استجماع المتفرق من قوى النفس أن تعمل ما تعمله الأشعة المختلفة في عناصر الطبيعة؟ إذن لو بلغنا أمر غريب من هذه الأمور، أولا كما نعلم أن هذه المقولة المنقولة عن ابن سينا أنه كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان، مدام القضية ممكنة لا تنكر، وحتى لو رأينا ما يدل على الصدق لا ينبغي أن ننبهر بأية حركة لا تلازم التقوى والورع. إذا أردتم أن تعرفوا المقياس الصحيح للاتباع واتخاذ القدوة والتأسي، ليس ذلك إلا التقوى، لأنه ما عدا التقوى من الحركات الغريبة كما قلنا رأيناها تصدر من المنحرفين، فهي علامة أعم، قد تكون مع الخواص وقد تكون مع غير الخواص من المنحرفين، فعلينا أن لا ننخدع بأية حركة غير طبيعية في عالم الطبيعة يقوم بها الإنسان إلا إذا ثبت أنه على مستوى من التقوى والورع، نطمئن بأن الشيطان رفع يده عن هذا الإنسان. نحن نعتقد أن أعلى مرتبة من مراتب الكمال أن يصل الإنسان إلى درجة المخلصين، تلك الدرجة التي لا يمكن أن يصل إلى صاحبها الشيطان بنص القرآن الكريم، لا سبيل له على المخلصين. المخلص هو في الواقع قمة عالم الوجود الأمثل فالأمثل، المعصوم مخلص وأنت أيضا مخلص، ولكن شتان بين الدرجات. فتلخص مما ذكرنا في هذه النقطة أن السالك إلى الله عز وجل لا هم له في سيره إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل، فإن أعطي نفحة أو كرامة قبلها بقبول حسن، وإلا فإن الله عز وجل قد لا يكشف شيئا لك من الغطاء أو الأسرار ويدخر ذلك إلى يوم القيامة ليعطيك دفعة واحدة أنواعا من أنواع النعيم، تلك الأنواع التي حرمتها في الدنيا رأفة بك لئلا تبتلى بالعجب والغرور. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المخلصين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.